بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عنوان حديثنا اليوم بإذن الله تعالى هو علو الهمة. هو علو الهمة. والهمة كما قال بعض أهل العلم استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور. الهمة هي استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور. يعني الإنسان صاحب الهمة العالية يستصغر كل شيء ما دون النهاية، يعني نهاية الأمور عنده هي مراده، فهو لا يرضى بما هو دون ذلك، لا يرضى بما هو دون النهاية الغاية في الأمور. فهو عالي الهمة، كلما أنجز أمرا تراه تتوق نفسه إلى ما هو أعلى منه، فإن أنجز هذا الذي هو أعلى منه تتوق نفسه إلى ما هو أعلى منه، ولا يشبع حتى يصل إلى النهاية. والمقصود بذلك علو الهمة في الخير. وإلا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يقول: إن لي نفسا تواقة ما تاقت إلى شيء إلا سعت إليه. يعني يقصد من أمور الخير، نفسه لا ترضى بالدون، كلما فعل أمرا من الخير أراد أن يعلو وأن يزداد بما هو فوقه. ولذلك كانت الهمة العالية من الخصال الجميلة والخلال الحميدة والأخلاق الرفيعة التي حث الشرع عليها. والناس تقدر مقاديرهم، ويعني يقدر أشخاصهم بحسب همتهم، بحسب همتهم. فعلى قدر همة الإنسان على قدر درجته في الناس. فصاحب الهمة العالية درجته أعلى، لأنه لا يرضى إلا بالقمم، لا يرضى إلا بالقمم في الأمور. أما صاحب الهمة الدنيئة أو من لا همة له فإنه يقنع بأي شيء بأي درجة، وتراه ربما لا يطمح لما فوقها. ولذلك الهمة العالية في فعل الخيرات هذا خلق حميد حث الشرع عليه. ومما يدل على ذلك في العموم أدلة الشرع العام ابتداء، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فأصحاب الهمم العالية أصحاب مسارعة، لا يتباطؤون، عندهم مسارعة للوصول إلى النهايات العالية ومعالي الأمور، لا يرضون بالدون من الأمور، إنما دائما يطمحون إلى أعلى الدرجات، إلى أعلى الدرجات. وقال الله عز وجل في كتابه كذلك: لمثل هذا فليعمل العاملون. لمثل هذا فليعمل العاملون، أي لمثل عمل الصالحين المتقين وسعيهم إلى الجنة فليعمل العاملون. وهذا حث على علو الهمة. وقال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولذلك الهمة العالية في الوصول إلى كل خير هذا أمر محمود، بل الذي لا يطمح إلى المكانة الرفيعة والمنازل العالية في درجات الخيرات هذا صاحب همة دنيئة. ولذلك يمدح صاحب الهمة العالية لأنه يأخذ بنفسه إلى معالي الأمور وخيراتها. ولعل من الأمثلة التي كذلك بين الله سبحانه وتعالى بها فضل عالي الهمة أنه فرق سبحانه وتعالى بين عالي الهمة في أمر من الأمور وغيره في مثال، فذكر الله على سبيل المثال في شأن المجاهدين وغير المجاهدين من الصالحين المؤمنين، فالمؤمنون الصالحون طيبون صالحون جميعا، وكل وعد الله الحسنى، كل وعد الجنة، لكن هناك من هو قد سبق وعلى وسارع في الخيرات وهذا أسبق إلى الجنة وأسرع إلى الجنة، وهناك من رضي بدرجة من الخير وظل عليها. فيضرب الله عز وجل المثال على الفرق بينهما. قال الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. يعني هؤلاء لا يستوون مع هؤلاء، المؤمنون غير أولي الضرر يعني القاعدون في بيوتهم الذين لا يجاهدون لكنهم صالحون يصلون ويزكون ويصومون ويفعلون خيرات كثيرة، لكن هناك درجات أعلى كدرجة المجاهدين وهم ما طمحوا له. ولذلك جعل الله عز وجل فرقا بين النوعين. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر يعني ما بيصبهمش ضرر للقتل، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. لا، دول درجتهم أعلى، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وبين سبحانه وتعالى كذلك عظيم مكانة صاحب الهمة العالية في الخير أيضا في مثال قريب آخر، وهو في أمر الهجرة. ففرق بين من آمن بالله عز وجل وهاجر، وبين من آمن بالله عز وجل وتأخر في هجرته وجاء بالهجرة في آخر حياته. فقال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. دول قتل ودول قتل، لكن الأوائل أصحاب همة أعلى، وذلك لما خوطبوا بالهجرة هاجروا، والبعض الآخر رضي أن يبقى في مكة مع قدرته ربما على الهجرة أو على الإيمان والإسلام ونحو ذلك فتأخر، ولذلك لا يستوي هذا مع ذاك. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا صلوات الله وسلامه عليه كذلك فضل علو الهمة، فضل علو الهمة، وكيف أن الإنسان لا يتوقف عن فعل الخيرات والسعي دائما لما هو أعلى وأعلى وأعلى إلى آخر نفس في حياته، إلى أن تخرج الروح من حلقه، فإنه يظل يعمل. إلا هناك كثير من الناس خلاص رضي بحال وخلاص هو واقف عليه، ما يطمح لما فوقه، ما يطمح لما فوقه. أما المؤمن العاقل الناصح الفاهم لا لا، يظل إلى آخر نفس وهو يبحث عن ما يرفعه عند الله عز وجل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، يعني القيامة بتقوم، يعني الدنيا الناس في فزع وهول وشدة يوم القيامة، يعني زلزلة الأرض في الدنيا ويوم القيامة. فإن كان معك فسيلة لما ترمهاش من إيدك، ازرعها فإنها تنفعك في الآخرة. هذا هو المؤمن، يظل دائما في عمل ويعلو بعمله إلى آخر نفس من حياته. أما أنه يرضى كما نكرر بالدون ودرجة ويقف عليها، لا، المؤمن دائما نفسه تطمح لما هو أعلى وأعلى وأعلى حتى يصل إلى أعلى الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه: فكيف بنا؟ يقول: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. إن الله تعالى يحب معالي الأمور، الله يحب الأمور العالية، يحب منك أن تسعى دائما إلى الدرجات العالية التي توصلك في الآخرة إلى أعلى الدرجات في الآخرة، الله يحب منك ذلك. قال: ويكره سفاسفها، يعني يكره من الأمور سفاسفها. تلاقي واحد مشغول بحاجة يعني ممكن من الخير، لكن هو خلاص وقف عليها وما فيش غيرها، فضلا عن أنه ينشغل بحاجة أصلا ملهاش قيمة ولا ترفعه عند الله عز وجل درجة، فتراه مشغولا بالأمور الحقيرة، مشغول بالأمور الحقيرة. يعني على سبيل المثال تجد بعض الناس مثلا يقوم مثلا يطلع على المعاش، يطلع على المعاش، أما يطلع على المعاش يروح يعمل إيه؟ يروح يقعد على القهوة طول النهار، أو يقعد يلعب السيجة، يجيب ثلاثة أربعة معاشات معاه ويقعدوا يعملوا إيه؟ يقعدوا يلعبوا السيجة، أو يروح يقعد على القهوة، أو يجيب كرسي ويقعد طول النهار في الشارع أو نحو ذلك. انظر، هذا رضي من الأمور به سفاسفها، مع أنه لو كان عالي الهمة لكانت هذه إيش؟ فرصة عظيمة ليتنافس ويسارع للوصول إلى أعلى الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفاسفها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى الناس همة، كان صلوات الله وسلامه عليه من أعلى الناس همة، بل هو أعلى الناس همة صلى الله عليه وسلم. وإلا من أول يوم، من أول يوم كلف بمعالي الأمور، ما كلف به أشياء كده يعني، لا، كلف بمعالي الأمور. يا أيها المدثر قم فأنذر، فكان هذا من أعظم ما يدل على عظيم همته صلى الله عليه وسلم. قم فأنذر من؟ أنذر العالم كله، وإن بدأ بعشيرته ثم انطلق إلى العالم كله. يا أيها المدثر قم فأنذر. ولذلك بعض الناس تجد ليس عنده همة، أو هو يحتقر نفسه، وعبارة يحتقر نفسه مش مقصود بها يعني ان هو يعني ما بيديش لنفسه يعني البرستيج زي ما بيقولوا كده الناس العامة، لا ابدا، ده في انسان والعياذ بالله ميت الهمة لكن نفسه عنده ايه، شايفها قوي، لا ده في الباطل والعياذ بالله. انما المقصود بكلامنا هذا، المقصود به من يحقر نفسه، يعني عنده قدرات، عنده قدرات ومع ذلك بيستغلش هذه القدرات. ولذلك هذا دنيء الهمة، أو ربما ميت الهمة، ولذلك المسلم يستغل كل قدرة من قدراته في ذلك. تخيل أنت لو النبي صلى الله عليه وسلم أنت مكانه وتكلف بأن تنذر العالم كله، بل حتى خليك الأول تكلف بإنذار أهل مكة، إن يتقال لك اطلع كل أهل مكة دول أو الجزيرة العربية دول مسؤولين منك أنت، دول يدخلوا في الإسلام، ده بتعبير عمي بسيط جدا، دول أنت مأمور أن تدعوهم إلى الله وأن تدخلهم في الإسلام إن شاء الله. إيه الحال بقى؟ صاحب الهمة الدنيئة أنا لا. أحسن الأحوال هيعمل إيه؟ لا أنا سيبوني، أنا راجل الحمد لله بقرأ في المصحف وكويس وبصلي وكله تمام. هذا صاحب الهمة الدنيئة أو الهمة الضعيفة. أما صاحب الهمة العالية طب وليه؟ وما كنش أنا ليه اللي هدعو هؤلاء الخلق جميعا؟ وإلا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه الذي لما جاء مكة وأسلم ورجع، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنوات قليلة ومعه قومه جميعا أسلموا لله عز وجل، وكذلك الطفيل ابن عمرو رضي الله عنه الدوسي، فلما أسلم رجع وبعد سنوات قليلة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بنو دوس جميعا قد أسلموا. سعد بن معاذ رضي الله عنه لما أسلم ما بات حتى أسلم عامة قومه رضي الله عنهم وأرضاه. همم عالية جدا، همم عالية، تشعر أنه شايل هم أمة بحالها، صاحب الهمة العالية، ولذلك تجده ما بينامش، ما بيهدأش، وغيره ممكن يركن كده على جنب ولا حاجة، لا هو ما ينامش، هو ما يهدأش، لأن عنده هدف عالي جدا، حاطط هدف عالي جدا وعايز يوصله، هو ده صاحب الهمة العالية، ولذلك ما بيهدأش ولا يهدأ إلا أن يصل إلى مراده العالي. ولما يصل له يبحث عن هل هناك شيء بعده، هل حاجة فيه بعده من الخيرات التي أصل بها إلى أعلى الدرجات عند الله عز وجل، بخلاف أصحاب همم الدنيا والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. همم الدنيا تجد عنده ممكن صبر ومصابرة في أمور ربما تصل إلى أن تكون من المعاصي والعياذ بالله، أنا لا أقول حتى يعني في المباحات، أقول تصل إلى المعاصي. ولذلك صاحب الهمة العالية صاحب هم، صاحب هم، دايما دايما مشغول، دايما دايما ما تلاقيهوش فاضي لأنه مشغول بما هو بعد ذلك، إيه اللي هيكون بعد كده، إيه اللي هعمله بعد كده، إيه اللي هتممه بعد كده، مشغول دائما بأن يصل إلى معالي الأمور. فالله سبحانه وتعالى يكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مهمة فتظهر لك أعظم مهمة. قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ويا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر، كما يقول العلماء حول هذه الآيات: يا أيها المزمل ويا أيها المدثر، ليس المقصود بها وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما هو مقصود منها التنبيه على أنه قد انتهى زمان النوم والراحة، انتهى زمان النوم والراحة. يا أيها المدثر يعني المتغطي، المزمل يعني الملفوف في لحافه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الغار فجعل يقول لخديجة: دثروني دثروني، زملوني زملوني، من شدة البرد من هول الموقف. فجعلوا يدثرونه صلى الله عليه وسلم يغطوه، فيأتي الوحي: يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، أنت ملفوف، خلاص انتهى الموضوع ده، خلاص انتهى وقت الراحة، انتهى زمان النوم، انتهى الفراش الدافئ، انتهى زمان تكون فيه لنفسك، أنت الآن صاحب مهمة عظيمة. يا أيها المدثر قم فأنذر، قم للعالم، قم للخلق، أنذرهم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم صاحب أعلى الناس همة، بذلك أحسن القيام. ومع أنه كان صلى الله عليه وسلم له من البيوت 9 بيوت، 9 زوجات، وكان يدير أمر الأمة، وكان يدير أمر الجهاد، ويفصل في الخصومات، وكذا وكذا، كل ذلك كان يفعله بأعلى درجة من الهمة صلى الله عليه وسلم. ثم إذا جاء الليل وقف صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه: قم الليل إلا قليلا حتى تتورم قدمه. وطول النهار عنده مسؤوليات، طول النهار مسؤوليات، طول النهار مشاغل بسبب دين الله سبحانه وتعالى ودعوة الله سبحانه وتعالى. هكذا عالي الهمة لا تشغله أمور من أمور الدنيا عن أمر الآخرة وأمر عمله للآخرة، ولذلك دائما يطمح إلى ما هو أعلى وأعلى وأعلى. ولذلك هو صلى الله عليه وسلم بدأ وحيدا، أي جاء بالإسلام يوم جاء وحيدا، فبعد سنوات قليلة ملكت أمته العالم، ملكت أمته العالم. فإن الأمة الإسلامية في نحو 50 سنة كانت قد ملكت ما يقرب من نصف العالم. 50 سنة، 50 سنة دي ولا حاجة في عمر الأمم، طبعا ملكت ما يقرب من نصف العالم التي بدأت هذه الدعوة به شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم، فإن الواحد منهم كان يحمل هم أمة كاملة، فيظهر ذلك فيه، يظهر ذلك في حاله في زمن عثمان رضي الله عنه وزمن معاوية رضي الله عن الجميع. فتحت الأمصار والبلاد والعباد أكثر ما فتح، أصحاب همم عالية، كيف هؤلاء الناس يعيشون بلا إسلام؟ لا، انطلقوا إلى العالم كله يدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى، وما توقفوا على حال، وما قالوا الحمد لله احنا مسلمين والحمد لله انا كويس وانا ملتحي وانا كويس وبصلي وبقرأ برضو قرآن ونحو ذلك وخلاص وكده والحمد لله ما انا كله تمام ما حلو كده ايه يعني ونحو ذلك. صاحب الهمة العالية لا يرضى بذلك، صاحب الهمة العالية دائما عنده سؤال ما بيغبش من بين عينيه، ما بيغبش: ماذا أقدم للآخرة؟ ماذا أفعل للإسلام؟ ماذا أقدم لديني؟ أنا بعمل إيه للإسلام؟ أنا بعمل إيه لديني؟ سؤال ما بيفرقش الحتة دي، دايما محطوط قدامه كده. ولذلك هو صاحب همة، مشغول دائما بتحقيق مراده في هذه الهمة. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا لنا أروع الأمثال في الهمة العالية وكيف كانت نفوسهم عالية وطامحة لمعالي الأمور دون سفاسفها، والأمثلة على ذلك كثيرة كثيرة. فانظر إلى هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، عمير بن الحمام رضي الله عنه، يوم قام النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر يرغب الناس في القتال، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. الصفوف وقفت والجيشين أمام بعض، النبي صلى الله عليه وسلم وقف يخطب فيهم خطبة قصيرة، قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. خلاص، غاية نهاية، هي النهاية التي عند أصحاب الهمم العالية، الجنة. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال فقال عمير ابن الحمام رضي الله عنه: جنة عرضها السماوات والأرض، يعني عرضها فقط، حد السماوات والأرض، كيف تكون هذه الجنة؟ جنة عرضها السماوات والأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: بخن بخن، وهي لفظة تقولها العرب عند الإعجاب بالشيء. قال: بخن بخن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. أنا ما قلت ذلك إلا رجاء أن أكون من أهل هذه الجنة التي تكلمت أنت عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك من أهلها. قال فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن رضي الله عنه، يتقوى بها على القتال قبل المعركة ما تبدأ. ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. أنا لسه هاعد آكل تمر في الدنيا؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت منهم، أو أنت من أهلها، وهذه فرصة أن أكون من أهلها، فإن من يقتل الآن في سبيل الله سيكون في هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض. إيه اللي يعدنا أنا في الدنيا؟ أنا عندي حاجة أعلى وأعظم. فألقى بتمراته رضي الله عنه وانطلق فقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. وهذا أنس ابن النضر رضي الله عنه الذي لم يشهد معركة بدر، الذي لم يشهد معركة بدر. فلما كان يوم أحد وحدث ما حدث من الثغرة التي حدثت في صفوف المسلمين، حيث قعد من قعد من المسلمين لما اضطربت الأحوال، وفر من فر ونحو ذلك، فجعل رضي الله عنه وكان قد غاب عن القتال كما ذكرنا في بدر، وكان لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر حزينا أنه لم يشهد مع المسلمين مشهد بدر، فقال: يا رسول الله، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر: لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. هم عليا، لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. أنا عايز أي موت نخدم فيه الإسلام. قال: فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم رضي الله عنه فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنه، يعني كأنه يقول له: لا تفعل، أو إلى أين؟ فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد، الجنة ورب النضر، الجنة ورب النضر، إني أجد ريح الجنة دون أحد، إني أجد ريح الجنة من وراء أحد، أنا أجد ريح الجنة. ولذلك لما كانت هذه همتهم في الخير نالوا هذه الكرامات، أن يجد ريح الجنة وهو على ظهر الأرض. قال سعد رضي الله عنه: فما استطعت يا رسول الله، ما صنع؟ قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أم رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه رضي الله عنه وأرضاه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه، أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه، وهي قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ولذلك هؤلاء رضي الله عنهم كانوا مضرب المثل في علو الهمة. والإمام البخاري رحمه الله تعالى مثال كذلك على علو الهمة في العلم، على علو الهمة في العلم، فيقول عن نفسه: كنت أقوم ما يقارب 20 مرة في الليل أدون الفكرة أو الحديث. يقوم في الليل ما يقرب من 20 مرة يدون الفكرة أو الحديث، مشغول عالي الهمة، مشغول حتى وهو نايم، وهو نايم يفتقر فايدة، يفتقر حاجة متعلقة بأمر فيه فائدة شرعية أو نحو ذلك، يقوم من النوم ويروح جايب المدونة بتاعته ويسجلها الصبح، بقى يقوم يعمل ايه؟ يعمل البحث بتاعها. وهذا كثير ما يحدث لبعض طلاب العلم، لكن الهمة هي الفرق. ترى أنت وربما نائم وأنت قاعد وأنت بتفعل كذا من المباحات، يوم يجي لك الفكرة في الفوائد الشرعية بأمور معينة، بأمر متعلق بالدين، بالدعوة، بأي شيء، طب خلاص خلاص بعدين بعمله، بعدين أفكر فيه، بعدين كذا. لا، هؤلاء يقوم من النوم يكتبها ويرجع ينام تاني، يفتقر حاجة تاني يقوم من النوم يكتبها ويرجع تاني، وهكذا، لأن عقولهم وقلوبهم مشغولة بالأمور العالية. ولذلك ما تفترق الأمور عندهم في أن يقوم من النوم أو لا يقوم. لماذا؟ لأنه أنا نايم، طب أنا هقوم هكتب الفائدة دي، أيهما أعظم عنده هو؟ عندنا إحنا أيهما أعظم؟ أكمل نوم، أكمل نوم، فضلا عن أمور كثيرة نسأل الله العفو والعافية. الهمة فيها تجدها عند كثير منا، ربما ما تكونش موجودة كمان، أو يعتمد على غيره، أو يقول ما هو خلاص، ما هو الإخوة بيعملوا، ما هو الناس بيعملوا، ما هو الناس بيسوا ونحو ذلك، وهو ما هوش موجود، هو ما بيعملش حاجة، مش مشغول، لأنه رضي بالدون. نسأل الله العفو والعافية. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى كذلك: رحلت في طلب السنة إلى الثغور والشامات والسواحل والمغرب والجزائر ومكة والمدينة واليمن وخراسان وفارس، وقال: حججت 5 حجات منها 3 حجج راجلا من بغداد إلى مكة. فقير، كان فقير جدا الإمام أحمد، كان فقير جدا رحمه الله تعالى، حج 5 حجات منهم 3 حجات ماشي على رجليه، يجي من بغداد لحد مكة ماشي على رجليه، لأن عنده همة عالية جدا، عايز يحج إلى بيت الله تعالى، حتى ولو همشي، حتى ولو همشي. وقال ابن الجوزي: طاف الإمام أحمد بن حنبل الدنيا 2 مرات حتى جمع المسند وفيه 30,000 حديث. كل حديث ده يجمعه منين؟ يروح البلاد عشان يجيب حديث واحد، رحمه الله تعالى. نعم. ولذا فالهمة العالية مجالاتها كثيرة، مجالاتها كثيرة. إياك تظن إن احنا بنتكلم عن الهمة العالية في جانب مثلا العلم فحسب، لا، بل الهمة العالية لها مجالات كثيرة في العلم والعمل والدعوة والجهاد والبر والإحسان والخدمة وكذا، كل هذا له مجالات تظهر فيها الهمة العالية. ولذلك إذا تقاعست أنت عن المعالي فلا تلومن إلا نفسك، لما تأتي متأخر يوم القيامة لا تلومن إلا نفسك، لما تجد نفسك في أماكن أو في محل الدون يوم القيامة لا تلومن إلا نفسك، فأنت الذي ضعفت همتك في طلب المعالي والخيرات. ويقول الشافعي رحمه الله تعالى في أبيات شعر يقول: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. وإلا بعض الناس ما تبعته مشوار يقول ما ليش في المسألة دي، ألاقي نفسه يروح مشوار متعب شوية، عمل هيأدي لله في دعوة ولا غيره. الإمام الشافعي رحمه الله بيقول: روح سافر وروح في كل مكان، اطلب المعالي من الأمور حتى لو هتجد مشقة، حتى ولو هتجد التعب والمشقة. ويقول المتنبي في يعني بعض الأبيات الطيبة له: وإن كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، وإن كانت النفوس كبار تعبت في مرادها الأجسام. النفس نفس كبيرة تطلب الخير والمعالي من الأمور العالية في الخير، النفس دي تجد جسمها يحصل له إيه؟ دايما تعبان، لأنها نفس إيه؟ تواق الفعل الخير ما ببطلش. ولذلك المتنبي يعبر عن هذا بهذه العبارة، يقول: وإن كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، يعني الأجسام تفضل في مشقة معاها، لأن هذه النفس عندها همة عالية جدا، تتحرك كثير وتفعل كثير وتسعى كثيرا ونحو ذلك. ويقول آخر: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. إذا غامرت في شرف مروم، مروم يعني مراد، عايز يعني شيء مراد هذا الشيء. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. الاثنين واحد، كده ميت وكده ميت، طب ما تموت على إيه بقى؟ على معالي الأمور، وأنت تسعى في معالي الأمور. وقال أبو فراس الحمداني: ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. ما عندناش حاجة اسمها تحت في الأمور، لا، احنا نحب معالي الأمور، نحب ان احنا يكون في مقدمة الناس كلها في معالي الأمور. يقول: ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر، تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن خطب الحسناء لم يغله المهر. تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن خطب الحسناء لم يغله المهر. انت عايز حسناء ادفع، خلاص مش عايز تدفع، خلاص يبقى ترضى بايه؟ ترضى بالقبيحة، ترضى بالدون منها. اما من طلب الحسناء فعليه يعمل ايه؟ ان يدفع المهر. ولذلك الذي يريد الحسناء يبذل لها. تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن خطب الحسناء لم يغله المهر. ولذلك الهمة في ختام الحديث تكون على قسمين، أي علو الهمة يكون على قسمين. الأول: رجل يشعر بأن فيه الكفاية لعظائم الأمور، يجعل هذه العظائم همته، وهذا يسمى عظيم الهمة أو عظيم اليقين. يشعر بأن فيه كفاية لعظائم الأمور. إنسان يشعر أنه عنده قدرة والحق بإذن الله أنه يسارع وينافس للوصول إلى عظائم الأمور، هو يشعر بذلك ويجعل هذه العظائم همته، وهو مشغول أنه يصل إلى هذه الأمور العظيمة وهي همه، مشغول دايما بها. مثل ما ذكرنا أمام عينيه ما بيغيبش عن هذه الأمور العالية. الثاني رجل فيه الكفاية لعظائم الأمور ولكنه يحتقر نفسه فيضع همه في سفاسف الأمور وصغارها، وهذا يسمى صغير الهمة. رجل فيه الكفاية لعظائم الأمور، عنده قدرة أن يصل إلى معالي الأمور، لكن هو رضي بالدون، رضي بسفاسف الأمور، فهذا قال يسمى صغير الهمة. قال المتنبي: وما أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. وما أرى في عيوب الناس عيبا، يعني ما أنا شايف أن ده أكبر عيب. وما أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. عنده قدرة ومع ذلك هو راضي بالحال اللي هو عليه ولا يسعى إلى ما هو أعلى في درجات الخير ومعالي الأمور التي توصل إلى أعلى الدرجات في الآخرة. وكما ذكرنا فالهمة العالية لها مجالات كثيرة، ليس كما يظن مثلا بعض طلبة العلم أن الهمة العالية تكون في طلب العلم وحده مثلا، فتراه عالي الهمة في طلب العلم ثم تراه في جهة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والسعي بالدعوة إلى الله لا شيء، فهذا اضطراب. ولذلك مجالات علو الهمة كثيرة، وإلا واحد مثلا مش قادر يبقى طالب علم، خلاص سعى وحاول وبذل كل ما يملك أن يكون طالب علم، هل توقفت الهمم العالية؟ أبدا، الهمة العالية مجالاتها كثيرة لا تحصى في الحقيقة، لكن رؤوسها رؤوس العبادات في الإسلام وفروعها بعد ذلك وما يتفرع عنها. فصاحب الهمة العالية ينافس في العبادات، ينافس في العلم، ينافس في الجهاد، ينافس في الدعوة، ينافس في خدمة الدين، ينافس في خدمة المسلمين، ينافس في كل عمل يوصله إلى أعلى الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الهمة العالية، وإلا والله أكاد يعني أقول ذلك ولكن يعني أتردد فيه، فإننا نرى والله والحمد لله في هذه الأمة وفي إخواننا والحمد لله وفي شيوخنا من هؤلاء الكثير والحمد لله الذين هممهم تصل إلى الجبال، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، ونحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا، فتراهم ليس لهم شغل شاغل إلا هم الآخرة والعمل لهذا والعمل لدين الله عز وجل، فتجد لا ينام، تجد لا ينشغل بشيء إلا هم أمر دين الله عز وجل، مشغول، لا تجد مهتم بشخصه ولا بشكله ولا بنفسه ولا بأكله ولا بشربه ولا بصحته ولا مشغول، لأن عنده قضية عظيمة جدا يتبع فيها سيد الناس في الهمة صلوات الله وسلامه عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها المدثر قم فأنذر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة لنا في كل شيء، وعليه فالهمة العالية توصلك إلى المكانات العالية، الهمة العالية ترفعك في الدنيا والآخرة، والهمة الضعيفة فضلا عن الميتة تضعفك وتميتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الهمة العالية في أمر دينه سبحانه وتعالى والعمل للآخرة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الكفار والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم وأحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم فرق شملهم وشتت جمعهم. اللهم كل إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم واحفظ أعراضهم وداوي جريحهم وتقبل شهيدهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم أصلح أحوال بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وانصرنا على عدوك وعدونا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزل من مات منهم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.